يلزم الضامن بدفع الدين إذا تعذر دفعه من المضمون عنه. أما الكفالة فلا يلزم بدفع الدين، وإنما الكفالة كفالة إحضار للبدن، فإذا أحضرت البدن بدن المدين برئ ما عليك، سدد أو لم يسدد. فالضمان لا يلزمك إحضار الشخص، وإنما يلزمك دفع المال في حال العجز عن التسديد. وأما الكفالة فلا يلزمك التسديد، وإنما يلزمك إحضار الشخص، فإذا أحضرته برئت ذمتك، سدد أو لم يسدد. وإن لم تحضره لزمك التسديد، فبينهما تداخل وتقارب، الضمانة والكفالة. الضمان لا يلزمك إحضار الشخص، وإنما يلزمك ما عليه. الضامن لا يلزمه الإحضار، وإنما يلزمه تسديد ما عليه. والكفيل لا يلزمه التسديد، وإنما يلزمه الإحضار، فإذا تعذر الإحضار لزم التسديد. فصل في الكفالة، وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه. الكفالة التزام رشيد، وش يخرج؟ التزام غير الرشيد، الصغير والمجنون، فالتزامهما لا يعتبر كفالة. إحضار، إذا التزم بإحضار من عليه حق مالي، من عليه حق مالي، وش يخرج؟ من عليه حق ليس ماليا ولا يؤول إلى المال، فلا يصح كفالته. التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي. رجل عليه قصاص، فهل يصح كفالته؟ لا، إلا إذا قال: إن لم أحضره سلمت الدية، فهنا يصح، لأنه آل إلى المال. هل يصح كفالة القاذف؟ لا، لأن الحق الذي عليه ليس ماليا ولا يؤول إلى المال. هل يصح كفالة السارق، كفالة إحضار؟ لا يصح، إلا بشرط أن يقال: إن لم أستطع إحضاره أديت المسروق أو قيمته، لأنه يؤول إلى المال. فما في القصاص ما يؤول إلى المال يصح، من قصاص أو سرقة إذا التزم بالدية أو المسروق. أما ما لا يؤول إلى المال كحد القذف وحد الخمر ونحوها من الحدود التي تتعلق ببدن الفاعل، فهذه لا تصح الكفالة فيها. وتنعقد بما ينعقد به ضمان، يعني رضا الكفيل واللفظ الذي يفهم منه معنى الكفالة، يقول أنا ضامن إحضاره، أنا ضامن مثوله بين يديك، أنا ضامن حضوره غدا ونحو ذلك. وإن ضمن معرفته أخذ به، أخذ به، يعني إن ضمن معرفته قال أنا، كأن البائع يقول لا أعرفك، فقال الكفيل أنا أعرفه، فإنه يؤخذ بهذا وهذا كفالة، ما دمت تعرفه فأحضره. نعم. وتصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة كعارية ليردها أو بدلها. تصح كفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة، وش يخرج؟ لا تصح الكفالة ببدن إنسان عنده عين غير مضمونة. ما يصح أن تكفل الأمين ما دام أمينا ومؤتمنا، فلا تصح الكفالة. وإنما العارية تقول أعره هذا الكتاب وأنا ضامن أن أحضره، يعني الرجل بين يديك غدا، يقول أعطني هذا الكتاب أقرأ فيه الليلة، تقول يا أخي أخشى أن أعطيك إياه فتسافر، فيقول لك شخص مقيم أعطه إياه وأنا كفيل بإحضار الرجل بين يديك. فحينما جاء الموعد، موعد الإحضار، أحضره بين يديك، فقلت له أين كتابي؟ قال احترق. فهل يضمن الكفيل؟ لا، أنا كفلت إحضاره بين يديك وهذا هو، وكتابك موجود أو احترق أو باعه أو أتلفه هو المسؤول، إن شئت أن تطالبه به أو تسامحه. أنا الكفيل الواجب علي إحضاره بين يديك فقط، ولا يلزمني شيء من المال، بخلاف الضامن. فإذا قلت له أعطه كتابك وأنا ضامن بإحضاره غدا، فأحضرت الرجل وإذا الكتاب تالف يلزمك ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة كعارية أو دين مثلا. نعم. وتصح أيضا ببدن من عليه دين ولو جهله الكفيل، لأن كل منهما حق مالي، فصحت الكفالة به كالضمان. وتصح أيضا ببدن من عليه دين، أعطيته مالا بيعا فأصبح في ذمته لك 1000 ريال، فقلت له أنا لا أعرفك وأخشى أن تذهب ودراهمي عندك، فجاءك شخص ثالث وقال أنا كفيل بإحضاره، فتصح الكفالة هنا ببدن من عليه دين ولو جهله الكفيل. مر رجل وأنت وصاحبك تتلاوان على التسديد، فقال أطلقه، يسمعه يقول لك أحضر لك المال غدا إلى آخره، فقال لك أطلقه وأنا كفيل بإحضاره غدا بأنه يحضر، فهنا يلزم بإحضاره، فإن لم يحضره لزمه ما في ذمته. نعم. ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى كالزنا، أو لآدمي كالقذف، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا كفالة في حد. ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى كالزنا، لأن حد الزنا

أما الكفالة بالحق بحق الزوجية فلا. نعم. ولا بشاهد كذلك، الكفالة بإحضار الشاهد صحيح، لكن الكفالة بالشهادة لا. نعم. ولا بمجهول، لا تصح الكفالة بمجهول، لا بد أن يكون الكفيل عالما وعارفا بالمكفول. وأنا أحضره إذا أراد الله، وأنا أحضره متى ما تيسر لي، لا هذا مجهول، ما ندري هل تحضره غدا أو تحضره بعد سنة أو بعد 10 سنين، لأنك قلت أحضره متى ما تيسر لي، فهذا الأجل مجهول. أو أطلقوه وأنا أحضره متى ما قدم زيد، ولا ندري متى يقدم زيد، فلا بد أن تكون الكفالة إلى أجل معلوم. نعم. وتصح إذا قدم الحاج فأنا كثير بزيد شهرا. نعم. وتصح إذا قدم الحاج، لأن قدوم الحاج عادة في وقت معلوم وتفاوته يسير، كأن يكون شخص عليه حق لشخص حاج فأردنا حبسه حتى يحضر صاحب الحق، فجاء شخص وقال آخر وقال أنا كفيل به إلى قدوم الحاج، لا تحبسوه من الآن حتى يقدم الحاج، إذا قدم الحاج أنا كفيل بإحضاره لمدة شهر، يعني من يوم قدوم الحاج إلى مدة شهر أنا كفيل بإحضاره، فيصح هذا. نعم. ويعتبر رضا الكفيل لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه، لا رضا مكفول به أو له كالضمان. ويعتبر رضا الكفيل لأننا لا نلزم الشخص نقول اكفل زيدا، يقول لا لا اكفله، او لو جاء رجل وقال اطلقوني ويكفلني زيد، وزيد ما سألناه فاطلقناه ثم احضرنا زيد وقلنا احضر الرجل، يقول ما التزمت لكم، نقول هو حينما اراد منا الاطلاق قال اطلقوني ويكفلني زيد، فانت لازم انك تعرفه، ما قال هذا الكلام الا انك تعرفه فاحضره، يقول لا ما احضره، ما التزمت لكم باحضاره، تلزموني بشيء ما التزمت به شرعا، لا لا يلزموني. يؤتى إلى شخص ويقال إن عرفنا أنك تعرف فلانا فأحضره، يقول أعرفه لكن ما أدري أين هو، هل التزمت لكم بإحضاره، يقول لا لكن نعرف أنك تعرفه فأحضره، يقول لا ما أحضره، ولا يلزم إحضاره شرعا. لا رضا مكفول به، لا رضا المكفول به، شخص مقبوض بيد داع فيقول لا أطلقك حتى تحضر لتعطيني حقي أو تحضر لي كفيل، فجاء شخص ثالث وقال أطلقه وأنا كفيل بإحضاره غدا، فيقول المقبوض عليه لا لا تكفلني لا تكفلني، لا تورط نفسك، أنا لا أرضى أن تكفلني، فرضي الكفيل بهذا، هذا محل خلاف من العلماء، من قال لا يشترط رضا المكفول بل إذا رضي الكفيل ألزمناه وإلا ألزمناه بالتسديد، وآخرون يقولون لا بل يعتبر رضا المكفول لأنه إذا لم يرضى المكفول به فلا يلزمه أن يسير مع الكفيل، لا يلزمه أن يسير مع الكفيل، فإذا قال الشخص أطلقه وأنا كفيل بإحضاره فقال المقبوض عليه: لا تكفلني، لا تورط نفسك، أنا حينما أنطلق فلن تلقني لا أنت ولا غيرك، فهل هنا يصح الكفال إذا قال أطلقوه وأنا كفيل به وإن قال هذا القول؟ محل خلاف. من العلماء من قال يشترط رضا المكفول لأنه أدرى بنفسه وأعلم، لأنه ربما لا يريد ولا يحب أن يكفل، له حيلة وله وسيلة سيسلكها وينجي نفسه ولا يحب أن يورط غيره، فيشترط رضاه. وإذا لم يرضى فلا يجب عليه أن يسير مع الكفيل. إذا لم يرضى هو انطلق وذهب الكفيل يبحث عنه فوجده في مسافة بعيدة فأراد أن يسوقه ليسلمه لمن كفله له، هل يلزم المكفول أن يسير معه؟ لا، يقول: أنا ما قلت لك اكفلني، أنت الذي ورطت نفسك، أنا أعرف كيف أتخلص، فأنت ورطت نفسك فأنت اذهب وسدد ما علي. فالمسألة خلافية، والمسائل الخلافية في هذه الأحكام والعقود، من الذي يرفع الخلاف؟ ما هو كيفية رفع الخلاف؟ حكم الحاكم إذا حكم بالإلزام أو حكم بعدم الصحة. نعم. فإن مات المكفول برئ الكفيل لأن الحضور سقط عنه. فإن مات المكفول برئ الكفيل لأن الحضور سقط عنه، وهذا هو القول الراجح، إذا مات برئ. يقول: أنا كفلت لكم حضوره والله جل وعلا أخذه، فما أستطيع إحضار ما من أخذه الله، ليس بيدي، أنا أحضره من قريب أو بعيد لكن من الموت لا، على أنه يبرأ. القول الآخر أنه يبرأ من إحضاره بعينه لكن يلزمه ما عليه، يلزمه الدين. فالمسألة فيها قولان: القول الأول أنه يبرأ، والقول الآخر أنه يبرأ من إحضاره لأنه لا طاقة له بذلك وإنما يلزمه ما في ذمته، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه يلزم بما عليه لا تبرأ ذمته. نعم. أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل المطالبة برئ الكفيل لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به. نعم، إذا تلفت العين المكفول إحضارها يعني في الذمة، العين التي في الذمة، وتكفل بإحضار الرجل من أجل إحضارها تلفت بفعل الله تعالى، فإن الكفيل يبرأ لأن هذا المال تلف بفعل الله جل وعلا ولا يد لمخلوق متسببة فتضمن ذلك. فإن تلفت بفعل آدمي فعل المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل. فإن تلفت بفعل آدمي يعني حصل تعدي على العين العارية أو نحوها وتلفت بفعل آدمي، فالآدمي الذي أتلفها يضمنها والكفيل لا يبرأ حتى يسدد ما على المكفول. نعم. أو سلم المكفول نفسه برئ الكفيل لأن الأصل أداء ما على الكفيل أشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين. أو سلم المكفول نفسه برئ الكفيل، متى يبرأ الكفيل؟ يبرأ الكفيل إذا سدد الدين أو تلفت العين بفعل الله جل وعلا لا يد لمخلوق في ذلك، أو سلم المكفول نفسه، شخص مقبوض عليه بدين يلزمه، فجاء شخص ثالث وقال أطلقه، قالوا نطلقه يضيع حقنا ولا نقبض عليه، هذا مراوغ، فقال أطلقوه وأنا كفيل بإحضاره غدا لكم، فأحضره، أحضره أو حضر قبل حضور الكفيل وسلم نفسه للجهة الطالبة، فيبرأ الكفيل في هذه الحالة، سلم المكفول الدين أو لم يسلم، المهم أنه حضر بين يدي الطالب له، فيبرأ الكفيل بذلك. وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول بمحل العقد وقد حل الأجل أو لا بلا ضرر في قبضه. وكذا يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول بمحل العقد، إذا سلمه بمحل العقد وقال هذا صاحبكم خذوا الحق منه، أنا أريد سفرا ولا ألتزم بإحضاره بعد اليوم، فمن حقهم أن يقبضوا على الرجل ليسلم ما عليه، وذاك تبرأ ذمته، ذاك الكفيل تبرأ ذمته إذا سلم الرجل أحضره بين أيديهم وقال أنا أريد سفرا مثلا، أو أنا أريد كذا وكذا ولا أريد أن تشغلوني بهذا الرجل، هذا هو بين يديكم، احبسوه أو أطلقوه أو افعلوا به ما شئتم، فيبرأ بذلك الكفيل سواء حل الأجل أو لم يحل. بلا ضرر في قبضه. نعم. وليس ثم يد حائلة ظالمة. نعم. فإن كان هناك يد حائلة ظالمة فإنه لا يبرأ الكفيل. مثلا أحضر المكفول في وقت يستطيع أن يتخلص المكفول بواسطة ظالم، وأحضره الكفيل من أجل أن تبرأ ذمته، وتكون المطالبة لهذا الظالم، وهذا الظالم لا يعطي الحق الذي عليه، فإنها لا تبرأ ذمة الكفيل حينئذ، لأن إحضاره في هذا الوقت يريد التخلص ولا تسديد حق حينئذ. فإذا كان ثم ضرر في قبض هذا المكفول فلا تبرأ ذمة الكفيل إلا إذا سلمه في وقت يمكن استيفاء الحق منه أو حبسه حتى يسدد الحق، فإن سلمه في وقت لا يمكن أن يسلم ولا يمكن أن يحبس بواسطة يد ظالمة فإنه حينئذ لا يبرأ الكفيل بل يطالب به في وقت الرخاء. وإن تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ضمن ما عليه إن لم يشترط البراءة منه. نعم. وإن تعذر إحضار المكفول، عجز عن إحضاره، أو قال أمهلوني في إحضاره وأمهلناه وقتا يمكن أن يحضره فيه فلم يحضره، وقال أمهلوني، وفي كل مرة يطلب الإمهال في الإحضار، فما الذي يلزم حينئذ؟ نطالب الكفيل بتسديد ما على المكفول، إلا في حالة واحدة، إذا اشترط قال أنا أكفل لكم إحضار بدنه إن استطعت، فإن لم أستطع إحضاره فلا تلزموني بدفع الدين، أنا أستطيع إحضاره إن شاء الله، لكن الدين الذي عليه لا أستطيع سداده، عليه ملايين الريالات وأنا لا أستطيع، إنما الرجل أقدر أن أحضره، ففي هذه الحالة لا يلزم بالتسديد. ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر وان سلم نفسه برئا. نعم. اذا كان على الشخص حق وقلنا له احضر كفيل فاحضر كفيلا، ثم قلنا له لا يكفي هذا احضر كفيلا اخر فاحضر كفيلا اخر، ثم احضره احدهما وانطلق من ايدينا، فهل يبرأ الكفيل الذي لم يحضره ام لا يبرأ؟ لا يبرأ، لان الذي احضره برئ ذمته، لكن الذي لم يحضره نطالبه باحضاره. نقول نحن ما طلبنا كفيلين الا لهذا السبب، نعرف ان صاحبنا مراوغ متحايل يحضره واحد ثم ينطلق من ايدينا، فنطالب الاخر باحضاره. لكن متى يبرأ الاثنان؟ اذا احضر نفسه، اذا احضر نفسه ووقف بين ايدينا وقال ها انا ذا، نقول برئ الكفيلان معا.